الترخص برخص السفر، أن تكون مسافة سفر يكون مثلا إذا قام حدود 4 أيام فأقل، لابد من تحقق الضوابط. والله أعلم، صلى الله وسلم. Thank you.